المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. وكل خارق أتى عن صالحي من تابع لشرعنا وناصحي، فإنها من الكرامات التي بها نقول فاقفل الأدلة، ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال. فإنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقى أهل الزلل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ذكر في ترجمة ابن الجوزي أنهم حسبوا أيام عمره وحسبوا مصنفاته ووزعوها على أيام عمره، فصار حصة كل يوم 9 كراريس. وشيخ الإسلام قيل إنه يكتب أي يصنف كل ليلة 40 ورقة، هذا مع ما هو عليه من الأوراد وقيام الليل ونومه.